إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. إنما الحشيش في الأرض ما بيتأثرش بالعواصف، إنما اللي بيتأثم رقبته الشجر اللي فوق بيطلع فوق قوي، دي اللي بيتأثم من الريح، إنما الحشيش لا. فكل متضررين. أنا شخصيا أيام مكتبتي اتاخد منها كتب وبتاع، وقع فقراء بنجيب الكتاب ما بنقدرش ناكل ولا نشرب ولا نلبس عشان اقدر اجيب الكتاب. فتوى ابن تيميه جددتها 3-4 مرات. ليه؟ يدخل مثلا يلاقي مثلا 37 مجلد لون واحد، يوم منقي لك 8 مجلدات من نص، واخد ده وده وده وده ومش عارف ايه الكلام. بدا لي مره اني اتكلم يعني، قلت له طيب طالما انك تاخد الكتب بقى ما اجيب ايه كراسه واكتب اللي انت واخده عشان ايه؟ عشان ارجعه. قال لي طالما هتجيب الكراسه نزل يا ولد. انا قلت ده انا حجن على نفسي، قمت راجع ورا. ليه؟ مكتبتي هتروح مثلا، وتجددها مره واثنين وثلاثه. اجي مثلا من المطار تتركن بالساعات، واحد زي حالاتي كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديده والكلام ده. لازم اتفتش مثلا تفتيش خاص، اركن على جنب مخطوطات يا فندم، وثائق يا فندم، وثائق. ايه وثائق دي؟ ويجي بص ايه ده؟ طبعا مخطوطات، انتوا عارفين مخطوطات مكتوبه بخط قديم وبتاع وما يعرفش يقرا ولا كلمه فيها وبتاع، دي بقى ايه؟ دي مؤامرات بقى وخطط، تمام؟ فكان في كتاب نفسي فيه ويعني روحي هتطلع عشان اجيبه، هو كتاب عيلة لدار القطن، 5 مجلدات موجود في دار الكتب المصريه، بس ما عرفتش اجيبه من دار الكتب، جبته من السعوديه الاخ لنا هناك. فالمهم الراجل فتح قال وثائق فندم، فجاء قال لي ايه ده؟ قلت له ده الدار القطن. قال لي يعني ايه الدار القطن؟ قلت له ده امام شغال في علم حاجه اسمها الحديث وحاجه اسمها العلل وبتاع. قال لي تعرف تقرا فيها؟ قلت له اه. قال لي طب اقرا. قعدت اقرا ماشي يعني ايه اقرا يعني الكلام ده. قال لي طيب خلاص اركن، والكتب اللي معاك؟ قلت له كتب حديثه، كتب كلها دين ومش عارف ايه بتاع. اه يبقى انت لازم تمر الاول على وزاره الثقافه عشان اعلام، ولان ككتب طلعت كتب دينية يبقى لازم تمر على الأزهر. أما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي، فدي بقى دي تركنها على جنب لأن دي هتروح مخابرات. طيب أنا طب يا جماعة اقروا اقروا كتب، بلاش كتب مطبوعة. وفتحت له كتاب، قلت له أنا عايز أقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره أول مرة تقوم تلاقي إيه يعني صفحتين من المخطوطة في أول إيه؟ في أول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك الكتاب المطبوع ده اللي أنت حضرتك بتقرأ فيه كان أصله زي الوثائق دي، فأنا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبأرقمه وبشكله وبدخله مطبعة وبأعمل بروفة أولى وثانية وثالثة ورابعة لحد ما حضرتك يوصلك الكتاب وتقرأه. ادي شغلتنا. ده ممكن ينجيني من وزاره الثقافه وينجيني من الازهر وينجيني من الوثائق. ايه المسائل؟ خد دي دوالي كتير جدا يعني. خفت طبعا في السنوات الاخيره بعد ما طلعت الفضائيات والكلام ده، وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومه حقيقيه لضبط الامن فيها. من فهم الناس الدين صح، بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين، القرون الثلاثة الأول بدأت الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. إحنا أمن قومي، إحنا أمن البلد. ليه؟ لكل واحد بيتحرك بعقيدة. فلما نضبط إيقاع الناس على الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاثة الأول الدنيا بتهدى. فأنا مقصود أقول إخواني اللي عايز أقوله لهم يعني إن ما يتصوروش إن إذا نحن قلنا لهم الوضع يمين او شمال او المفروض تعمل كذا او كذا، ان احنا كنا براء يعني ولا مستريحين ولا الكلام ده، كان ده كلام غير حقيقي. لكن ارجع فاقول ان اخواننا اللي يقول لك انا مش عايز ده ومش عايز ده، طيب الذي اتى الجديد الذي اتى هل تعرف كفاءته؟ هل تعرف هو جدير بهذا المنصب ام لا؟ فدعوة ان الثورة نجحت لانها بلا رؤوس، ده كلام لا يقوله إنسان يدري ما يقول، وهو بضد الحكمة على طول الخط. فالذي أريد أن أنبه إخواني إليه، لن أسترجع الذي مضى، لكن نريد أن نستثمر الحدث الذي مضى. أنتم كلكم تعرفونه، تقرأوا في الجرائد والمجلات والكلام ده، تقرؤون كل شيء. وأنا مش جاي علشان أقول نشرة أخبار، ولا جاي علشان أقول لكم ما تعرفونه. نريد أن نستثمر الحدث. كيف يمكن أن يستثمر هذا الجو العام؟ ولا شك كما نقرأ قراءة أولية أن يكون فيه حرية، لكن أنا عندي انقباض في قلبي، ومن حقي أن أقول هذا حتى وإن خالفني غيري، لأن المسألة كلها مسألة قراءة واجتهاد. يعني ما فيش نص قطعي نقدر نقول فلان ده غلطان والغلط ركبه، دي مجرد قراءة. أنا عندي انقباض في قلبي بعد هذا الذي جرى، لا أدري لماذا، لكن عندي قراءة أولية. هذه القراءة تقول إن دي بداية ما يسمى بالفوضى الخلاقة في ديار المسلمين. أرجو إن الإخوة يفهموا كلامي صح، ما يجيش يقول لي يعني أنت كان عاجبك اللي فات، كان عاجبك الظلم والاستبداد والقهر والكلام ده. أنا لسه بقول لكم إحنا شربنا الكاس مترعا كمان، وأنا مش عايز أقص يعني ما جرى لي أنا شخصيا أو جرى لإخواني أو الكلام ده، علشان ما أدعيش بطولة أو حد يتصور أن أنا جاي عشان أقول أنا مين يعني. لا، أنا لا أذكر شيئا من هذا، فمش عايز حد يفهم أن أنا زعلان على الذهاب الاستبداد والظلم، لا. لكن أيام العراق، أيام غزو العراق، قالت الخارجية الأمريكية العراق هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى. وهذا الكلام أنا قلته في هذا المسجد في خطبة الجمعة. مصر الجائزة الكبرى ليه؟ لأن مصر إذا سقط العراق وسقطت السعودية وسقطت مصر، يبقى كده تم المراد. فوضى الخلاقة ده التعبير بتاعهم، يعني حتى أنا مش موافق عليه يعني، لكن بقوله لأنه هو منتشر كده، أي الفوضى المنظمة وليس الفوضى بمعناها العام. تعرف لما تقول أن المؤسسة الفلانية تحولت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، هي كده بالضبط. فساد الإدارة عشوائي، ده بيهلب وده بيسرق وده بيعمل، لكن إدارة الفساد دي منظومة لها أصول. فهناك فرق بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. هم يريدون أن يصلوا إلى إدارة الفساد تحت الشعارات المعروفة، ونحن كلنا نصدق بها، زي الحرية، زي العدالة، زي عدم الظلم، زي الكلام اللي احنا كلنا متفقين عليه. لكن من التزم حدود الإسلام وجد ان كل المطالبات التي يطالب بها الجماهير عبارة عن نقطة في بحر. الإسلام يديك اكثر من كده بكتير، بس لو تبنيته كمنهج حياة. فهنا بتبتدي المسألة،

فأنا لو أردت أن أفتي، أفتي على شيء مستقر ولا على شيء شاذ؟ أفتي على شيء مستقر. عشان كده قال لك طالما المسألة دائما تأتينا بمضرة يبقى لا. في الغرب المظاهرة هناك ممكن تسقط حكومة، ممكن تسقط رئيس. قال لك اطلع وسقط الحكومة الفاسدة دي، وكل مظاهرة تطلع يسقط لهم حكومة. قال لك إذن المصلحة هنا ايه؟ انك انت توقع الحكومة الفاسدة، اطلع تظاهر. لكن نحن في بلادنا لان الدنيا مختلفة، ثقافتنا مختلفة عن ثقافة الغرب تماما يعني، وما يصلح عندهم لا يصلح عندنا. العلماء قال لك لا تتظاهر علشان في فساد كذا كذا كذا كذا. جت الفورة اللي احنا فيها دي التي لم يتوقعها احد، ولا الشباب الذين بدأوا بها، ولا الشعب الذي ظاهر، ولا الحكومة نفسها، ولا احد في الدنيا على بعضها في قاراتها توقع ان المسألة ممكن تصل الى هذا، ولا حد فيكم كان متوقع؟ إذن هذا شيء جديد لا نظير له ولا مثال. أنت تقول لي هل ممكن ده يتكرر؟ ممكن أقول لك لا. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك ما عنديش دليل. بس نرجع إلى أثر عمر بن الخطاب. الرجل بيقول إيه؟ لئن مات عمر بايعت فلانا فإن أبا بكر بويع وكانت بيعته فلتة فتمت. فلتة وتمت. فعمر قال إيه؟ نعم كانت فلتة، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر. كانت فلتة وتمت، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكنها فلتة. الفلتة دي يجب أن تستثمر في حرية الدعوة إلى الله عز وجل. وأناس كثيرون مقبلون على الله عز وجل، والمصريون عموما يعني في العام المجمل عندهم تدين. يعني إذا أحسنت مخاطبته تستطيع أن تستحوذ على قلبه، تملكه بالكلمة الحسنة. فأنا أريد من إخواننا يعني بطلوا كلام كثير وتحليلات كثيرة، والإخواننا اللي بيدخلوا على النت يكتبوا اللي هم عايزينه ويشتموا في المشايخ أو ينتقدوا المشايخ أو الكلام ده، أرجو أن يعني يكفوا قليلا، ولننظر تحت أقدامنا ما الذي يمكن عمله. لي كلام كثير، أنا جئت كما قلت لأكسر حاجز الصمت، وأقول أنا لماذا سكت، لكن إن شاء الله عز وجل إن يعني وفق الله سبحانه وتعالى نرجع مرة أخرى إلى المسجد هنا في مسجد العزيز بالله في الجمعة الرابعة من كل شهر عربي، وسأحاول أن أقرأ قراءة صحيحة لهذه الأحداث علمية بإذن الله تعالى عقب خطبة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.